إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أمر إلى سم وما خلف ذلك إلا نفر قليل. كذلك إذا تحولت الخمر إلى سم فاستحالتنا من التحريم إلى الإباحة لأنها سم.